الخيار، الخثاء هو الخيار، أنت تشتريها والبائع يبيعها ولا يعلم هو مثلا إن كانت حلوة أو مرة، ولا تعلم أنت. إذن فمثل هذا البيع، وأيضا النوع الآخر ذكر تسويس الخشب مثالا عليه، وهو العيب الذي لا يظهر إلا إذا زاد الضرر وكثر، يعني مثلا النجار باع كبابا أو اشترى خشبا ليبيع كبابا، وهذا الخشب فيه نوع من السوس فلم يظهر للبائع ولا للمشتري، ولكن متى يظهر هذا؟ إذا فسد، يعني تجد تضغط على الخشب مثلا فتجده مثلا مسوسا أو نحو ذلك. فبين الناظم عليه رحمة الله أن كل ذلك لا رد فيه بسبب العيب على المشهور، لا رد فيه، بل لا يدفع البائع شيئا للمشتري مقابل العيب، لأنه لا دخل للبائع فيه ولا يمكنه الاطلاع عليه قبل بيعه. إذن هو قالوا هذا لا رد فيه، لا يذهب، يعني لا يذهب مثلا الإنسان لبائع الخضار يقول له وجدت الخيار هذا مرا، رد لي الخيار وأرجع لي مالي مثلا. إذا فعله عن طيب نفس بائع الخضار فلعله هذا من إحسانه، لكن ليس لك حق في أن تذهب وتقول له أبدل لي على المشهور بالطبع، أو أن تقول له اشتريت منك اللوز فوجدت اللوز مثلا فيه مثلا آفة أو نحو ذلك من الداخل، لأنه حينما باعك لم يكن يرى ما بداخله، أو لم يكن يعلم ذوق أو طعم الخيار مثلا. طيب قد يقول قائل لعله يتذوق بعضها، وهذا أيضا ليس ضابطا، لأنه قد يتذوق بعضها فيجده حلوا ويجد مرا في بقية المذاق، أو يتذوق فيجد مرا ويجد أخرى حلوة ونحو ذلك. إذن فبهذا نكون بإذن الله تبارك وتعالى قد أتممنا الكلام عن الخيار، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. طيب إن شاء الله في الدرس القادم سيكون عندنا آخر درس إن شاء الله، بعدها نبقى مدة أسبوع أسبوع ونصف لعلها للمراجعة، ثم بعدها الامتحان، ثم إن شاء الله نبدأ بعدها في المرحلة الثانية. وأخونا نصر الدين كان قد ترك أسئلة من المرة قبل الماضية، نسيت أن أجيب عنها في المرة الماضية فأجيب عنها على عجالة، وإن كان هناك أسئلة أيضا نجيب عنها من أسئلتكم. قال في البيع الصحيح اللازم، هل الضمان على البائع إذا كان المبيع لم يوزن بعد؟ نعم، هذا الضمان وإن كان البيع صحيحا الضمان فيه على البائع، لأنه مما ذكرنا بأنه إذ أن الضمان في البيع الصحيح بالعقد على المشتري، إلا إذا كان هناك حق توفية، فهنا يوجد حق توفية يجب على البائع أن يزن أو أن يوفي حق المشتري، فإن وقع شيء من ذلك فالضمان فيه على البائع لا على المشتري، والله تعالى أعلم. طيب هناك سؤال ثاني، قال وهل يلحق المبيع على صفة حكمه في الضمان كما يوزن ويعد؟ لم أفهم سؤالك هذا. سؤال الثالث، في حال كان المبيع محبوسا للثمن فهل الضمان فيه على البائع؟ نعم، أيضا هذه كالحالة الأولى التي سألت عنها، إذا حبس المبيع للثمن فالضمان فيه على البائع. ما معنى حبس للثمن؟ يعني تم البيع بالعقد بيعا صحيحا بين البائع والمشتري، لكن البائع يقول للمشتري لن أعطيك السلعة حتى تنقدني الثمن أو تعطيني الثمن، فهذا ما زال في ذمة البائع وتحت يد البائع، فهو يضمنه في هذه الحالة أيضا. قال السؤال الرابع، فساد الثمار بعد بدو صلاحها من يضمن؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، ولكن عند المالكية عليهم رحمة الله فصلوا بين القليل والكثير تفصيلا يقرب من تفصيلهم في الغبني، فقالوا بوضع الجائحة إذا أتت على الثلث، على ثلث الثمار فأكثر، قالوا هذه من ضمان البائع، مثلا إذا كان الثلث أو النصف هو الذي وقع فيه التلف في الثمار بعد بدو صلاحها، فقالوا هذه يتحملها البائع، ولكنها إذا كانت دون ذلك، إذا كان قليلا دون الثلث، فقالوا يكون ضمانها على المشتري ولا يوضع ذاك التلف عنه ولا توضع الجائحة عنه. هذا بإيجاز الجواب عن أسئلة الأخ بارك الله فيه. نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في الإجابة، وإن كان هناك سؤال آخر في درس اليوم إن شاء الله نجيب عنه، وإلا نستودعكم الله فيك. بارك الله. طيب، يظهر أنه لا أسئلة. بارك الله فيكم على جهودكم وعلى حضوركم وعلى حسن استماعكم، وأسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وينفعكم بما سمعتم، وأن يجعله لنا ولكم ذخرا عند لقياه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.